بخلاف الكثير فإن رضاه شرط للحج. هذا هو محمد الكوفي نحن كتب مرتضى الكوفي رحمه الله هو ايه مسؤول ايه عنه لا لا لا لا يشترط رضاه رضاه ما مش كده بدون شرط يعني هو العين والله لما تدعي ان في حد ايه هياكله فلا يعني يشترط رضا الكفيل ولا يشترط رضا المسؤول ايه عنه هو الشخص الذي عليه المال هو مسؤول ايه عنه نعم. اما محل الكفاله فقد تكون الكفاله بالمال ويطلق عليه الضمان وقد تكون بالنفس ويطلق عليه الكفاله كفاله البدن والوجه. محل الكفاله كفاله هنا المقال المكفول له والكفيل والمكفول له والمسؤول عنه والمسؤول به نفس الحال الاول الصيغه معروفه ان هو الكفيل يكون على قبيله وجه او يا ولا فقط ان تكون كفيلا الكفيل وهو ايه محمد الذي سوف هو الذي عليه ان ياتي بالايه بالمديون هو الكفيل ولا المكفول له المديون الذي عليه الايه المال والمكفول عنه في عليه المكفول عنه ومكفول به الايه صاحب المال كيف صاحب المال مكفول به هو المال نفسه ايه المال نفسه المكفول به هو المال ايه كان المسؤول عنه طيب هنا لما نقول هنا هنا خد بالك لا هو هنا لما قلنا ان هو المكفول له المكفول عنه ما هو المكفول له المكفول له هو ايه صاحب المال المكفول عنه هو ايه هو المديون هو المكفول نعم اما محل الكفاله هي كفاله بايه بالمال يعني هو عليه مال بدل مضمون مضامن الكفاله بدل انا اريد البدل يعني يكون مثلا يريد حدود هو نفسه عليه حق مثلا فلا بد ان ياتي هو ايه بنفسه فمحل الكفاله اما ان تكون المال او يكون الايه البدل مفهوم يعني اما نقول انا اريد المال لان عليه مال او اريد هو نفسه المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة أولا تصح الكفالة ببدل كل إنسان عليه حق مالي تصح الكفالة ببدل كل إنسان عليه حق مالي يعني إيه كفالة بدل إنه يأتي ببدل نعم ثانيا لا تصح الكفالة ببدل من عليه حق لا تصح الكفالة ببدل من عليه حق عليه ايه عليه حد نعم يعني هيقتل او قطع يد ثالثا لا تصح الكفاله ببدل من عليه القصاص الحد هنا الحد غير القصاص الحد هنا قطع على قطع يد او بدل هذا القصاص قد قطع رابعا يبرا الكفيل كفيل بموت المكفول المعتذر المتعذر احضاره الكفيل اي مكفولك مات خلاص انتهى مات لان هذا شيء ايه خارج عن الرزق ايه المدفوع عنه نعم خامسا الكفيل العارف الغارب ضامن اذا ما طل العقيل ولم يسدد او افلس يعني الكفيل الغارب اللي هو كفيل محمد كفيل يضمن إذا ماطل الأصيل، الأصيل هو اللي عليه الدين، عليه الدين ماطل، معاه فلوس ولا يريد أن يدفع، قد يدفع الكثير، أو أفلس، يعني فلس ما انتهى، خلاص يدفع أيضا إيه؟ لأن هذا كله يعرفه مين؟ يعرفه من؟ الكثير أصلا، نعم، فصار أكمل هذا، أما أكمل من الآن، نصف من الآن سألنا، ها؟ ثالثا الكثير غير الغائب، الحضوري لا يضمن لأن كفالة التعريف إخبار للمكفول أو للكفيل الغارب. في كفيل اسمه كفيل غارب وفي كفيل اسمه كفيل حضوري. كفيل الغارب ده هو اللي يضمن. إيه؟ يضمن هو يضمن. أما الكفيل الحضوري هو فقط يريد أن يحضر لك من؟ الشخص يحضره. إيه؟ فإن أحضره يدفع ولا يدفع على إشكال. اما الكفيل يعني هو الكفيل الغارم اللي هو يقول انا عليا لو ما دفعتش عنه انا هقرأ لو قاد حتى الكفيل قال لا ادفع قال ادفع ليه الاصل الا كفيل مفهوم تكون عرفت تقول لا ما لان مش فاهم لا كل على طول يعني مثلا واحد يقول ما فاهمش اكون في كفيل حضور وكفيل غير فانا الان انا اريد من هذا ليه فيا كان يكون انا كفيل بس فقط احضرهولي بعد سنه او بعد شهر يدفع ولا يدفع على ايه ليش لا اخرى هذا يسمى كفيل حضور يعني يحضر في كفيل غالب يقول انا كفيل لو لم يدفع فسوف ادفع هذا كفيل غالب تابعا تكثر الكفاله للنفس وهي التزام الكفيل لاحضار المفعول الى المفعول له او الى مجلس الحكم او نحو ذلك نعم كما قلنا المسألة الرابعة في الضمان الضمان هو الالتزام ما وجب على غيره هو الالتزام ما وجب على غيره وهو جائز لقوله تعالى والمن جاء به حمل بعير هو الضمان هو الضمان هو خمسة كذا من دائما عاد غالب وقد أجمع العلماء على زواجه لأن الحاجة تدعو إليه ومن بين قضاء الحاجات والتعاون المأمور في الشرع هنا في فرق بين الضمان هنا والإيه والكفالة الكفالة هل يكون الإضافة إيه؟ أحضره فقط ممكن هذا كما قلنا كفيل إيه؟ الحضوري أما الضمان هنا يجب عليه ما وجب على المدين مفهوم؟ عليه ما لأنه يدفع لما الكفيل إيه؟ يدفع نعم وقد أجمع العلماء على جوازه أحكام الضمان والشروط أولا لا يجوز أخذ عوض عليه ثانيا إذا أحكام الضمان ما يدش يا فيش مثلا محمد يقول له أنا أضمنك تتاخد إيه؟ 100 أو 200 ده هو معنى ذلك إن هو إيه؟ أخذ ثلث زيادة يعني أدفع لك 1000 إذا تاخد 1200 لا يجوز نعم ثانيا يجوز تعرض الضمانين الضامنين فيجوز ان يضمن الحق اثنان فاكثر نعم يجوز تعرض الضامنين يعني ايه تعرض الضامنين يعني انا في اكثر من ضامن ممكن هذا الضامن وهذا هذا ثالثا لا يشترط في صحته معرفه الضامن للمضمون عنه لا يشترط في صحته معرفه الضامن للمضمون عنه يعني شكل صح الضامن ان الضامن يعرف المضمون عنه ده مش مشكله واحد يضمن وخلاص هي في الوقت في واحد عليها التجاره ضمن لان شرط ان يكون من هو نعم رابعا يعني يصح الضمان ضمان المعلوم والمجهول اذا كان يؤول اذا كان يقول الى العلم وكذلك يصح ضمان احداث عقد المبيع يعني هي الضمان المعلوم افضل الى الضمان المعلوم او البيع المعلوم والمشهور اذا كان يقول الى معلوم المشهور اذا كان يقول ايه هي معلومه مثلا يعني مثلا ايه هتقول مثلا إيه؟ انا على يعقوب مثلا يقول لي شيء واحد عليه فلوس يقول له اضمنه وعليه كام يقول مثلا تساله فانا بحافظ على اضمنه لاني سوف اذهب اليه واعرف عليه ايه انا جاهل عليه كام ولكن سوف يقول هذا ذلك الى ايه الى معلوم واعرف سوف عليه كام لكن لا يجوز اضمن شيء لا اعرفه يعني لا يجوز اقول ان انا ضامن مصطفى طب عليك كم اسمه لا ادري فلما ياتي الوقت انا لا ادري فيجب علي مثلا 20 مليار بس وانا ما عنديش 15 مليار بس يا خالصا يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كان ضامن او ضمين او زعيم او نحو ذلك يعني اي لفظ يؤدي معناه الضامن يكون اي لفظ انا الضامن انا المسؤول انا اللي هدفع يعني اي شيء يدل على انه هو الضامن يجب ان يكون صح ثالثا لا تبرأ ذمة الظالم إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء يعني الظالم لا تبرأ ذمته أبدا إلا إذا إيه برئت ذمة المضمون المضمون عنه يعني إيه يعني هل عليه متى تبرأ ذمة الظالم لو مضطر دفع عليه الألف أو الدائن ثلاثة عن ايه؟ عن الف خلق تبرأ ايه؟ ذمته نعم سابعا يشترط لصحته رضا الضامن فإن أكره على الضمان فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. يعني الضمان هو وقت الايه لابد من لابد من رضا، لابد من رضا الايه الضامن، لابد من رضا الايه الضامن، ان هو محمد ضامن هو الفل لو لم يدفع يدفع عنه، لا يشترط ان موافق ولا يشترط يكون ايه يكون ايه يكون هذا يعني قلت يكون ايه ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون ايه لا ولا يشترط انا انت انا ماذا اريد ضامن خلاص يبقى انا مضمون الناس، لان كده كده في اي حال الاحوال اللي انت فيه لا لا لا فرق عندي، لان كده في اي حال هو عليه المال. نعم. كما يشترط لصحته ان يكون الضامن جاهز التصرف بان يكون بالغا عاقلا رشيدا. كما كنا في الـ في الـ في الكفيل الضامن، اي واحد يتعامل مع ذات البيوع والضمان والتبرعات والاشياء دي كلها يكون جاهز لايه؟ التصرف. نعم. يبقى الباب التاسع الحج. المسائل الاولى معناه واليه مشاكل، الاولى معناه باب الحج. اولا تعريف الحج. الحجر لوعدا المنع، وفي الشرع منع الإنسان من تصرفه في باله. الحجر المنع ويكون حجرا محجورا. الحجر المنع يعني وكما يقول هنا وفي الشرع منع الإنسان من تصرف ماله، بيمنع من تصرف المال، يرفع عليه قضية يمنع من تصرف المال لأنه سفيه معه مليون ينفق هكذا سفيه، فالورطة يقول لا أولاده يقول لك يا إبناء فيمنعونه هذا وحش. نعم. ثانيا أدلة مشروعيته، والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قل أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أن المال مال السفهاء كان الطبيعي من بالنسبة لنا نحن نظن يقول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لكن الله قال أموالكم لأنها أنتم أنتم أيها الأولياء مسؤول عنها، فسماها إيه؟ انظروا يعني انظروا إلى علو اللفظ القرآني والمعنى القرآني، يقول إيه؟ مع أن المال هذا مال السفهاء كانوا صغار وما لا، فمفروض انا افهم ببشريتي وعقلي ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، لكن قال اموالكم لان انا المسؤول عنها، فكانها يعني المفروض احافظ عليها كانها ايه مال، فهذا يدل على ان السفيه لا ياخذ ماله. السفيه هذا اي سن صغير او كبير، فاذا كان انسان كان رشيدا ثم اصبح سفيها يحجر عليه. وقوله تعالى طبعا كل هذا من المال المخاطب به وليه الأمر؟ مش أنت تقلع عليه أو لا تقلع عليه أو لا تلقوا فيه، لا في محكمة والقاضي يتكلم معه ويشوف السرقاتي وفيه كشف عليه ويعرف مكان هذا السفيه أم لا. وقوله تعالى ومثل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وليه بالعبد وتشهد شهيدين. فدل هذه الآيات على جواز الحج على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير وفي أموالهم لئلا تتعرض للضياع والفساد ولا تدفع عليهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت للمصلحة لذلك. نعم. يبقى إذا هذه كل الأدلة كلها تدل على إيه؟ ها؟ تدل على أن السفيه لا يأخذ إيه؟ مالا. والمال يعني كنا كما فإذا الآية تقول إيه؟ وبتالي يتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. يعني مش بس ان هو يكون اصبح بالغ لابد ان يكون ايه رشيدا، فان فقد الرشد صغيرا كان او كبيرا فيحفر عليه اموال. طيب احنا نتفق على القدر